إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العالم العلامة الحافظ ابن بطة في كتابه الجليل المعروف بالإبانة الكبرى: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. وبدأ رحمه الله تعالى بذكر ما يدل على ذلك من آي القرآن المجيد، ثم أتبع الآيات بما ذكر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الآثار عن الصحابة ومن دونهم على طريقة السلف في التدليل وإقامة الحجة وسوق الدليل. وذكر رحمه الله تعالى أثرا عن بعض فقهاء المدينة فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي قال: حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال: حدثنا العباس بن الفرج الدياشي قال: حدثنا الأصمعي قال: سمعت بعض فقهاء المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. قال الشيخ رحمه الله: وبهذا جاءت السنة. ثم ذكر بأسانيد متعددة الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. وذكر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثرا صح عن عبد الله رضي الله عنه، وهو: لو أن الناس جمعوا في صعيد واحد كلهم مؤمن وفيهم كافران، تألف أحدهما إلى صاحبه، ولو أن الناس جمعوا إلى صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان، تألف أحدهما إلى صاحبه. وذلك لأن الأرواح جنود مجندة تلتقي تتشام كما تتشام الخيل، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. ولو أن منافقا دخل مسجدا فيه 100 ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. ساق الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله وفي إسناده إبراهيم الهجري وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي في الشعب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذا قالت شعراء الجاهلية، قال طرفة: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل. وتعارف أي تتعارف. تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال: حدثنا جعفر بن محمد الخياط قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ مردوية قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. قال الشيخ رحمه الله: صدق الفضيل رحمة الله عليه، فإنا نرى ذلك عيانا. قال الإمام رحمه الله: أخبرني أبو القاسم عمرو بن أحمد القصباني، وهي نسبة إلى القصب وبيعه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحبلي قال: قيل للأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وتسمع هذا كثيرا، يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة. فيقول له كما قال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال الشيخ رحمه الله: صدق الأوزاعي. أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان، وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهذا ما ذكره الله تعالى وأشار إليه الإمام المصنف في قوله: وفي مثل هذا نزل القرآن. وأما قوله: ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الزئبقي قال حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبيد الله عن نافع، وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير، وحدثنا الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العايرة بين الغنمين، تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. والحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. والعايرة هي العائرة، وهي المترددة الحائرة، لا تدري أيهما تتبع. قال الشيخ رحمه الله: كثر هذا الضرب أي النوع من الناس في زماننا هذا، وهو قد توفي سنة 87 و300، يعني في القرن الرابع الهجري. يقول: لا كثرهم الله وسلمنا وإياكم من شر المنافقين وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ولا من الذين استهوتهم الشياطين فارتدوا ناقصين وصاروا حائرين. فإذا كان الشيخ رحمه الله يقول هذا في القرن الرابع، فماذا نقول نحن؟ نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع قال حدثنا أبو علي هشام بن علي بن هشام السيرافي قال حدثنا بكار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين قال حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين أن رجلا أتاه فسأله عن القدر، فقال محمد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فعاد عليه الكلام، فوضع محمد يديه في أذنيه قال: لا يخرجن عني أو لا أخرجن عنه. قال: فخرج الرجل، فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني لا آمن من أن يبعث في قلبي شيئا لا أقدر أن أخرجه منه، وكان أحب إلي ألا أسمع كلام. أخرجه ابن سعد في الطبقات. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن مطرف بن سوار القاضي قال حدثنا أحمد بن محمد الجنادي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان يعني بن زياد قال سمعت مصعب بن سعد يقول: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. تقدم هذا وإسناده صحيح، وقد أخرجه البيهقي في الشعر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن مطرف القاضي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا ابن خبيط قال حدثنا يوسف عن محمد بن النضر الحارثي قال: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله: وحدثنا ابن مطرف قال حدثنا مطرف قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا ابن خبيق قال حدثنا أحمد بن يوسف بن أسباط قال سمعت أبي يقول: ما أبالي سألت صاحب بدعة عن ديني أو زنيت. أخرجه السمعاني في أدب الإملاء. فانظر كيف ساوى بين هذا وهذا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي حازم قال حدثنا أبو جعفر الحضرمي قال حدثنا مسروق بن المرزبان، وهو الكندي أبو سعيد الكوفي وهو صدوق له أوهام، قال أبو حاتم ليس بالقوي. قال حدثنا أبو إسماعيل الفارسي قال سمعت محمد بن القاسم الأشعبي يسأل حماد بن زيد فحدثه عن محمد بن واسع قال قال مسلم بن يسار: لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز قال حدثنا أبو جعفر محمد بن نصر الصايغ قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصايغ ومردوية قال قال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينه ولا تشاوره في أمره ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. أخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. قال وقال الفضيل: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسه، لا يكن مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. أخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. قال وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. أخرجه أيضا اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. قال وقال الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح. قال وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. أخرجه اللالكائي والبيهقي في الشعب. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء وأبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال حدثنا إسحاق بن داود قال حدثنا أبو محمد الأنطاكي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. أخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبادة بن البختري قال حدثنا عبادة بن كليب أبو غسان الليثي عن محمد بن النضر الحارثي قال: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة أوكل إلى نفسه وخرج من عصمة الله. أخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا بياض بأصل النسخة ابن إبراهيم النيسابوري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا يحيى بن عمر الثقفي أنه سمع سفيان الثوري يقول: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. وأخرجه أبو نعيم في الحلية. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال قال لنا يونس بن عبيد: لا يمكن أحدكم سمعه من ذي هوى. وقال محمد: لو أني أعلم أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس لم أبالي. وإسناده صحيح وقد مر، ولكن لا يعلم أن أحدكم إذا جلس إليهم يقوم كما جلس، وإنما تتخطفه الشبهات وتتنازعه الأهواء وتستقر في قلبه البدع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي قال حدثني أبو عبيدة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال سمعت بن عون يقول: لا يمكن أحد منكم أذنيه من هوى أبدا. وإسناده صحيح ورجاله ثقات. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسين بن الزبير الأسدي قال حدثنا أبي قال سمعت سفيان الثوري يقول: ما من ضلالة إلا ولها زينة، فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك. ما من ضلالة إلا ولها زينة، فلا تعرض دينك إلى من يبغضه إليك. إسناده حسن، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبادة بن كليب، كذا هي في النسخ، والصواب عباءة بن كليب. قال قال محمد بن النضر الحارثي: إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. أخرجه أبو نعيم في الحلية. وأما هذا الرجل في الإسناد عباءة فقد قال أبو حاتم: صدوق في حديثه إنكار. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال وحدثت عن أبي بكر بن عياش قال قال مغيرة قال محمد بن السائب هو ابن بشر الكلبي، وهو متهم بالكذب ورمي بالرفض، قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. قال فما رجع حتى علقه، أي علق الإرجاء، عرض نفسه للبدعة فناشته برماحها حتى وقع في حبائله. قال الإمام رحمه الله: حدثني موسى أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عمران بن موسى ابن حيان القزاز الليثي قال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي ثقة. ثم هنالك طمس أو بياض في الأصل، وفي آخر الأثر قرادة وقنازير، وسيأتي بعض تفسير لهذا. قال الإمام رحمه الله: وهو يروي عمن يروي عن عبد الصمد قال قال حدثنا عبد الصمد خادم الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: من تواضع لله رفعه، ومن كان مجلسه مع المساكين نفعه، وإياك أن تجلس مع من يفسد عليك قلبك، ولا تجلس مع صاحب هوى، فإني أخاف عليك مقت الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد ابن إسحاق الصواف قال حدثنا أبو جعفر محمد بن نصر قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصايغ قال سمعت إسماعيل الطوسي قال قال لابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. وإسناده حسن، وأخرجه اللالكائي والبيهقي في الشعب وكذلك أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثني بعض أصحابنا عن عبد العزيز بن أبي عثمان، وهذا وثقه أبو حاتم ووكيع، قال سمعت عثمان بن زائدة قال أوصاني سفيان قال لا تخالط صاحب بدعة. هذا الأثر عن سفيان ضعيف في إسناده من لم يسمى، قال حدثني بعض أصحابنا، ففي إسناده من لم يسمى، فهذه الجهالة تقضي عليه بالضعف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي وهو صدوق عابد قال حدثنا الفريابي محمد ابن يوسف ابن واقد ابن عثمان الفريابي، قال ابن حجر ثقة فاضل يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، هو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق. قال كان سفيان الثوري ينهاني عن مجالسة فلان، يعني رجلا من أهل البدع، عن مجالسة فلان هكذا حدده وعينه له، يعني رجلا من أهل البدع. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا الحكم بن سليمان أبو الهذيل الكندي قال أبو حاتم لا أعرفه، قال سمعت الأوزاعي سئل عن القدرية فقال لا تجالسوهم. الإسناد ضعيف، فيه من قال فيه أبو حاتم لا أعرفه، وقد أخرجه البيهقي في السنن. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا مقاتل بن محمد النصر باذي الرازي وثقة مأمون قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا الحسن لا تجالس هؤلاء أصحاب البدع، إن هؤلاء يفتون فيما تعجز عنه الملائكة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال حدثنا أحمد بن بوديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن المهلب قال حدثنا خالد بن دينار قال قلت لمحمد بن سيرين: إني رأيت في المنام مصابا يعدو في أثري وأنا هارب منه فأدركني فشق قميصي. قال بئس الرؤيا وأخبثها شق القميص، هذا صاحب هوى يدعوك إلى بدعته يريدك على أن تتبعه. ثم قال: أما إنه جنون بل هو شر من الجنون. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن هشام قال كان محمد والحسن يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه اللالكائي والبيهقي في الشعب. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه. والإسناد إليه رضي الله عنه صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن. أنشدنا أبو بكر بن الأنباري قال أنشدني أبي لأبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه، وعلى الفتى بطباعه سمة تلوح على جبينه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن عيسى السكري قال حدثنا أبو يعلى الساجي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا سلمة بن بلال قال حدثنا المجالد ومجالد بن سعيد وهو ضعيف عن الشعبي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل رآه يصحب رجلا كرهه له ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللروح على الروح دليل حين يلقاه وذو الحزم إذا أبصر ما يخشى توقاه وذو الغفلة مغرور وريب الدهر يدهاه ومن يعرف صروف الدهر لا يبطره نعماه. هذا آخر روايات السكري. ورأيت في غير هذه الرواية قال ثم قال له إذا أنت لم تسقم وصاحبت مسقما وكنت له خدنا فأنت سقيم. مجالد بن سعيد كما مر هو من رجال الإسناد ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثني أبو الحسن علي بن أحمد بن نصر البصري بالبصرة في جامعها قال حدثنا محمد بن صالح القوهستاني قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول صحبة من لا يخشى العار عار في القيامة. صحبة من لا يخشى العار عار عار في القيامة. أخرجه الخطيب في تاريخه. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي خطيب جامع المنصور قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب عن أبيه قال قال عون بن عبد الله لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض رجاله ثقات. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العباداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حرب بن ميمون عن خويل ختن شعبة بن الحجاج. الختن كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها وكذلك زوج البنت أو زوج الأخت والجمع أختان والأنثى ختنة. عن خويل ختن شعبة بن الحجاج قال كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك. قال ابني؟ قال نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه فقال يا بني قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدخل إليه؟ فجعل يعتذر فقال كان معي فلان. فقال يونس أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولأن تلقى الله عز وجل بهذا يعني الزنا والسرقة وشرب الخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو يعني القدرية. أخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ. قال سعيد بن عامر ما رأينا رجلا قط كان أفضل منه يعني يونس رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الكاتب قال حدثنا أحمد بن بوديل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. لأن الذي يعتقد مثل هذا المعتقد لا يعد في العقلاء إنما يعد في السفهاء فالعقل الصحيح لا يقبل مثل هذا. وهذا الأثر عن أيوب رحمه الله صحيح وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وأخرجه الخطيب في التاريخ. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان العباداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك قال قال أبو الجوزاء لأن تجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وقد دخلوا في هذه الآية، يعني أهل الأهواء دخلوا في هذه الآية، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أخرجه الآجري واللالكائي والفريابي في القدر وأبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: والذي نفسي بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد من أهل الأهواء. قال: ولقد دخلوا في هذه الآية: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هذا كسابقة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عامر بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: ذكر عنده أصحاب الأهواء فقال: والذي نفسي بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم. هذا كسابقه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني أبو شهاب عن ليث عن رجل، هذا مجهول، عن أبي موسى قال: لأن أجاور يهوديا ونصرانيا وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. ضعيف لجهالة الراوي عن أبي موسى كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو جعفر محمد بن نصر بن منصور الصايغ قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصايغ قال سمعت الفضيل يقول: أحب أن يكون بيني وبين المبتدع حصن من حديد. وإسناده صحيح، أخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن رجل قد سماه، فهذا مجهول في الإسناد. عن أبي موسى قال: لأن يجاورني أهل بيت من يهود ونصارى وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. عندنا ها هنا جهتان، جهة يكون فيها هؤلاء وجهة يكون فيها المبتدع، ولا شك أن المبتدع المسلم يكون فوق النصراني وفوق اليهودي وفوق القردة والخنازير، هذا إذا نظرت إلى الأمر مجردا. ولكن إذا نظرت إلى التأثير، وهذا ما يذهب إليه الأئمة حتى لا يحتج عليك أحد بقول فاجر فيقول لك: تهادنون اليهود والنصارى ولا تعتدون إلا على إخوانكم، وليس الأمر كذلك، وإنما ها هنا جهتان منفكتان، جهة هي النظر إلى أولئك بأعيانهم وما هم عليه من المعتقد، فلا شك أن المبتدع المسلم فوق النصراني وفوق اليهودي وفوق القردة والخنازير، فهذا إذا ما نظرنا إلى تلك الجهة. وأما الأثر الذي يحدثه هؤلاء فهو أضعف وأقل من الأثر الذي يحدثه المبتدع، فمن قال ذلك من الأئمة رحمة الله عليهم فإنما ينظر إلى قلبه وتأثير أهل البدع بمقولاتهم التي يتبعون فيها أهواءهم ويسيرون فيها على مقتضى بدعهم في قلبه هو، فيقول مثل هذا الكلام: لأن يجاورني أهل بيت من يهود ونصارى وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. لأن اليهودي لن يمرض قلبه، هو يعرف أنه على دين باطل، وكذلك النصراني. وأما القردة والخنازير فإنهم لن يؤثروا في عقيدته، وأما المبتدع فإنه لا شك سيؤثر في عقيدته وفي إيمانه وفي قلبه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم جعفر بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال حدثنا يحيى بن يسار قال سمعت شريكا يقول: لأن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي من أن يكون فيها رجل من أصحاب أبي فلان، رجل كان مبتدعا، فيقول: الحمار في القبيلة خير منه، رجل من أصحاب أبي فلان، رجل كان مبتدعا، لأن الحمار سوف يستفيدون منه ولن يضرهم، سيركبونه ويحملون عليه، وأما هذا المبتدع فماذا يصنعون به؟ سيفسد قلوبهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقال أبو حاتم سمعت أحمد بن سنان يقول: لأن يجاورني صاحب طنبور، والطنبور آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار، أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبور، والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث، لأنه يمكن أن ينشئ حضانة ويجمع الصغار ويرضعهم البدعة منذهم في القماط، وهو يغشى أولئك الأحداث يفسد عليهم دينهم وعقيدتهم. قال الإمام رحمه الله: قال أبو حاتم وسمعت أحمد بن سنان يقول: إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه وليتحول، وإلا أهلك ولده وجيرانه. فنزع ابن سنان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه، فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يرى من الشبهات. فلما ذكر الحديث أتى به بالإسناد رحمه الله رحمة واسعة، كما هي طريقة العلماء من سلفنا رحمهم الله تعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي الحسين ابن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة ابن سلم السوائي أبو السائب الكوفي وهو ثقة ربما قال حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي وسلم بن جنادة ابن سلم السوائي أبو السائب الكوفي الثقة وربما خالف قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني وصححه الألباني. ذكره رحمه الله تعالى ليدلل على صدق ما قال أحمد بن سنان: إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه وليتحول، وإلا أهلك ولده وجيرانه. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الحديث: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول: أداخله لأناظرة أو لأستخرج منه مذهبا، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه، أي مالوا إليه. يبقى قوله رحمه الله: فإنهم أشد فتنة من الدجال. هذا على سبيل المبالغة ولا يستقيم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ما أنزل من السماء فتنة منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يقيم الساعة ما أنزل فتنة هي أشد من الدجال. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن مغيرة قال: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. أسأل الله العافية والسلام. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن الفضيل قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا معتمر عن البتي، هو عثمان بن مسلم البتي وهو صدوق وثقه أحمد وغيره، قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد، فقلبه عن السنة إلى رأي الخوارج في جلسة واحدة. وتعجب من قوله فقدم غلام من أهل عمان مثل البغ فقلبه في مقعد. والمشهور في الحكاية أن ابنة عم له كانت قد انتحلت رأي الخوارج، وعمران بن حطان كان صلبا في السنة، فأخذته الطيبة وقال: يعني لو أني تزوجت هذه المنكودة برأي الخوارج فما أزال أحايرها وأداورها وأحاورها حتى أصرفها عن رأي الخوارج، فتزوجها فصار خارجيا جلدا. وهو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي بشعر قاله فيه: وأي دعوة إلى مذهب الخوارج هي أكبر من هذا وأعظم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال قال لي عبد الله بن البسري وكان من الخاشعين: ما رأيت قط أخشع منه. قال: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. قال: ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا منصور بن سفيان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: لست براد عليهم بشيء أشد من السكوت. وهو صحيح عن أيوب، وقد أخرجه الآجري في الشريعة، وهذا منهج مستقيم وطريق لاحب قويم. يقول: لست براد عليهم بشيء أشد من السكوت. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثت عن أبي بكر بن عياش قال قال مغيرة قال محمد بن السائب: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. قال: فما رجع حتى علقه. وهذا يفسر ما مر قبله في الأثر: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، يعني قول المرجئة، فما رجع حتى أخذ بها، أي ببدعة الإرجاء، وعلقت قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن الوليد العكبري قال حدثني أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال كتب رجل إلى أبي عبد الله رحمه الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل البدع فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبته ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع، فأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليه، فإنهم يلبسون عليك.

هذا عن عبد الله رضي الله عنه الطبراني في الكبير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا حفص قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: اعتبروا الأرض بأسمائها واعتبروا الصاحب بالصاحب. هذا إسناده ضعيف وأخرجه البيهقي في الشعب. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق الكادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي. حدثنا أبو معاوية الغلابي قال قال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. ورجاله ثقات. ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب، أي من صاحب يصاحبه فيصلحه أو يفسده. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا ابن الأنباري قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبيد عن المدائني قال قيل للبيد بعدما أسلم: ما لك لا تقول الشعر؟ وكان من أشعار العرب وله معلقة معروفة، فلما أسلم كف عن قول الشعر إلا قليلا. فقيل له: ما لك لا تقول الشعر؟ قال: إن في البقرة وآل عمران شغلا عن الشعر، إلا أني قد قلت بيتا واحدا: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. وصدق رضي الله عنه، فإن لبيدا كان من المخضرمين وأسلم لله رب العالمين. ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال أخبرنا مصعب عن سفيان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال لقي سلمان رجلا فقال: أتعرفني؟ قال: لا، ولكن عرف روحي روحك. هذا ضعيف، وأخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد. وأما المعنى المراد فقد دل عليه الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا تعرفه في الناس، فإنك تلقى الرجل أول وهلة وما رأيته قبلها قط، فتجد في نفسك أنسا به وإقبالا عليه ومحبة له. وربما عاشرت الرجل وهو أثقل عندك من الحجر الصلب الصلب، لا تطيقه، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا حفص قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن أبي يحيى القتات وهو لين الحديث عن مجاهد قال نظر ابن عباس إلى رجل فقال: إن ذاك لا يحبني. قال فقيل له: يا أبا العباس، وما يدريك؟ قال: لأني أحبه. إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو زفر القرشي عن بعض العلماء عن الأوزاعي قال: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. هذا ضعيف، فيه رجل لم يسم عن بعض العلماء عن الأوزاعي، فالإسناد ضعيف، وقد أخرجه أيضا اللالكائي وقد مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد، الرجل وإن كتم رأيه لم يخفى ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن حسان الهاشمي قال سمعت محمد بن عبيد الله الغلابية يقول كان يقال يتكاثم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. يتكاثم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن سعيد بن السكن قال حدثنا يوسف بن عطية يوسف بن عطية متروك قال قال قتادة إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. الإسناد ضعيف جدا فيه يوسف بن عطية وهو متروك ولكن المعنى صحيح. والوصية مما على العبد المسلم الصالح أن يعمل به. إن والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا موسى بن حمدون قال حدثنا هارون بن عبد الله وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا مؤمل بن إيهاب الرباعي قال حدثنا سيار بن جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط والصعو مع الصعو وكل إنسان مع شكله. الناس أجناس كأجناس الطير، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والبط مع البط والصعو مع الصعو وكل إنسان مع شكله. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق وفي مساوئ الأخلاق، ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. والصعوة طائر من صغار العصافير أحمر الرأس، وهو بفتح الصاد وإسكان العين المهملتين. وفي كتاب العين للخليل وفي المحكم صغار العصافير، وجمعه صعاء على لفظ سقاء، ويقال صعوة واحدة وصعو كثير، والأنثى صعوة والجمع صعوات. قال الإمام رحمه الله قال وسمعت مالك بن دينار يعني سيار بن جعفر يقول سمعت مالك بن دينار يقول من خلط خلط له ومن صفى صفي له وأقسم بالله لئن صفيتم ليصفين لكم. أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق. من خلط خلط له ومن صفى صفي له وأقسم بالله لئن صفيتم ليصفين لكم. قال أبو حاتم حدثت عن أبي مسهر قال قال الأوزاعي يعرف الرجل في ثلاثة مواطن، بألفته ويعرف في مجلسه ويعرف في منطقه. قال أبو حاتم وقدم موسى بن عقبة الصوري بغداد فذكر لأحمد بن حنبل فقال انظروا على من نزل وإلى من يأوي. قال الشيخ فقد فاض البحر العميق، فاستغنى عن هذا التمييز واستغنى عن النظر والتدقيق وفقدت تلك الأعيان، وصارت الزندقة يتفكه بها في كل مكان، يتفكه بها الأحداث والشبان ظاهرة في السوقة والعوام، وصار التعريض تصريحا والتمريض تصحيحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال هذا في القرن الرابع الهجري، لأنه توفي سنة 87 و300. مسكن الله وإياكم بعروته الوثقى، وعاذنا وإياكم من مضلات الهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن باع آخرته بالدنيا، إنه سميع قريب. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع وأحمد بن الدورقي قال حدثنا ابن إدريس عن العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شراب ومعهم رجل صائم فضربه معهم، فقيل له إن هذا صائم، فقال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وإسناده إلى عمر بن عبد العزيز صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وعبد الرزاق في المصنف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي قال أبو حاتم صدوق ثقة قال حدثنا أبو يزيد الفيض قال قال الفضيل: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، لأن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أخرجه البيهقي في الزهد الكبير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني أبو عميد الرملي قال قال أيوب بن سويد سمعته يقول عن ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه. الإسناد إسناد حسن، وفيه أي فمه، لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبق إليه، وقد أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو همام وهو ثقة قال حدثنا أبي هو صدوق ورع له أوهام قال سمعت عمرو بن قيس الملائي وأبو عبد الله الكوفي وهو ثقة متقن عابد سمعته يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، فإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه أي على أول نشوئه. قال: وسمعت عمرو بن قيس يقول: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم قاد كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال الشيخ رحمه الله: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجمعنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولا جعلنا من الأئمة المضلين، ولا ممن خلف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بمخالفته وجاهده لمحاربته والطعن على سنته وشتم صحابته ودعا الناس بالغش لهم إلى الضلال وسوء المقال. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا أيوب بن سويد وقد ضعفه أحمد، وقال النسائي: ليس بثقة، ولينه أبو حاتم. قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن ناشرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. إسناده ضعيف، فيه أيوب بن سويد، وقد أخرجه الديلمي والدارقطني في الأفراد. وبهذا الحديث الضعيف الذي لم يثبت أنهى الإمام رحمه الله تعالى هذا الباب الجليل من الإبانة الكبرى، وهو من الأبواب المهمة في هذا الكتاب العظيم، وهو باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. والتهاون في هذا الأمر عاقبته وخيمة، ولا يؤدي إلا إلى الانحراف عن النهج الأسد وعن الصراط المستقيم. فليتق الله رجل أنعم الله رب العالمين عليه بمعرفة الحق بدليله وأقامه على السنة، أن يجعل قلبه نهبا لأولئك الضلال فيصغي بسمعه إليه، فإنما يصبونه في قلبه من ذلك الضلال يوشك أن يحرفه عن الصراط المستقيم. وكان سلفنا لا يقبلون أن يسمعوا نصف كلمة من مبتدع، قال ولا نصف كلمة، قال اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة، بل إنه لا يسمع منه آية يتلوها عليه، ويقول أخشى أن يحرفها، فإذا ما فعل استقرت في قلبي فلا أستطيع أن أخرجها. فالأمر جد لا هزل فيه، لأن العاقبة إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى السنة وإما إلى البدعة، إما إلى الاستقامة وإما إلى الانحراف. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على السنة وأن يقبضنا عليها وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.